الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه، أما بعد، قبل أن نبدأ في الدرس الجديد نطمئن على معلومات الدرس الماضي، الدرس الماضي القريب يعني، وذلك في عدة أسئلة. السؤال الأول: ما الواجب في نصوص الصفات؟ يجب في نصوص الصفات ثلاثة أشياء. الأخ، أن تؤمن بهذه الصفة؟ نعم، نقطع دابر المماثلة. طيب، نقطع دابر طيب ماشي، كلامك صحيح، قدمت بعضها على بعض ولا يضر التقديم والتأخير. طيب، الصفات التي هي كمال باعتبار ونقص باعتبار، ما عقيدة أهل السنة والجماعة فيها؟ خذ نبي الشيخنا الكريم. نعم، أثبتها لله حال كونها كمالا، وأن خلصنا من شرحها، كم ذكرنا فيها من مثال. طيب، ومن القواعد أكمل الفراغ التالي يا شيخ. القول في الصفات، اختر عندك قاعدتين تصلح تكملها، كالقول في الذات. ايوه، كالقول في بعضها البعض، كلام جميل، معنى واضح. طيب، في شيء في بعد؟ لا خلاص، هذه قاعدتين، ما في الا قاعدتين. طيب، لماذا قال أهل البدعة نحن لا نحتج بالحديث الأحاد في مسائل الاعتقاد؟ أمن باب الحرص على العقيدة أم ماذا؟ من باب الفرار من إثبات الصفة أصلا، بدليل ماذا؟ أنا قلت بدليل، أيوة، بدليل أن المتواترات ما سلمت من تحريفها، بدليل أن المتواتر. طيب، خذوا، بس خلوا لنا الكاس، هذا كاس قهوة مو بهدية. طيب، سؤال: أيهما أفضل أن أعبر بالتمثيل أو التشبيه، ولماذا؟ وما القاعدة التي شيخنا بندر؟ التعبير بالتمثيل أولى، لما؟ خلاص، أنت مدين بجائزة جيت أبشر بالخير، اقطع الطريق عليه، خذوا حقه، اقطع الطريق عليه. طيب، نكتفي بهذا القدر، نبدأ إن شاء الله في الدرس الجديد، وهذا آخر درس بيننا، يمكن نجلس بعد العشاء قليلا فقط لإجابة الأسئلة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نكمل الفروع ولا تكفي الفروع التي أخذناها؟ طيب، نأخذ فرعين يسيرين: هل يوصف الله بالأسف أو لا يوصف؟ هل يتأسف الله؟ الجواب: إن صفة الأسف ليست من قبيل الكمال المطلق حتى نلحقها بالقسم الأول، ولا من قبيل النقص المطلق حتى نلحقها بالقسم الثاني، بل هي كمال من وجه ونقص من وجه. وبيان ذلك أن الأسف له في لغة العرب معنيان: أسف بمعنى الحزن، وأسف بمعنى الغضب. فأما الأسف بمعنى الحزن فهو نقص، لأن الحزن عبارة عن ضعف نفسي لعدم احتمال الأمر الوارد، فيرد عليك أمر لا تتحمله نفسك فتخرج هذا الضعف النفسي عن عبارة عن بكاء، ولذلك كلما قويت نفس الإنسان تحمل الواردات ولم يبكي. ولذلك الله عز وجل في الجنة قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، ولا الحزن؟ لم يقل الحزن، لأن الحزن أثر والحزن مصدر، فالمصدر إذا كنت في مكان ليس فيه شيء يثيره فليس في الجنة أمراض ولا قهر ولا حروب ولا غدر ولا سرقة ولا حدود ولا ولا لا لا. طيب، لما يبقى مصدر الحزن في قلبك؟ ما في شيء في الجنة يثيره، فلما انقطعت أسباب إثارته نزع أصله. فالذي ينزع عن أهل الجنة ليست آثار الحزن بل أصل الحزن. وأما الأسف بمعنى الغضب فهو كمال يوصف الله به، وعلى ذلك قول الله عز وجل: فلما آسفونا انتقمنا منهم. النسيان، هل يوصف الله بأنه ينسى؟ إياك أن تقول نعم وتطلق، وإياك أن تقول لا وتطلق. فالنسيان ليس من قبيل صفات النقص المطلق حتى نلحقها، عفوا الكمال المطلق حتى نلحقها بالقسم الأول، ولا من صفات النقص المطلق حتى نلحقها بالقسم الثاني، بل هو من الكمال باعتبار والنقص باعتبار. وبيان ذلك أن النسيان له في لغة العرب معنيان: نسيان بمعنى الغفلة والذهول عن الشيء، انت يا أسبوع انتبهوا لي بس، نسيان بمعنى الغفلة والذهول عن الشيء، فهذا نقص لأن معناه انقطاع الإدراك والعلم. مثل أن أضع جوالي مثلا في مكان ثم أقول أين جوالي، كان معي قبل قليل. والأعظم من ذلك من ينسى زوجته في السوق. أين حاطن زوجته في السوق ما أدري، لا نساها. بل الإنسان أحيانا وقد مرت علينا كمعلمين يكون القلم قلم الصبورة معك في اليد وتقول للطلاب وين القلم، هذا نسيان، هذا نقص ولا كمال فيك؟ فإذا ينزه الله عن النسيان بمعنى الغفلة، وهو النسيان المنفي، لا يضل ربي ولا ينسى وما كان ربك نسيا. فكل نسيان منفي عن الله في القرآن فيراد به نفي النسيان بمعنى الغفلة. لكن هناك معنى للنسيان آخر، وهو النسيان بمعنى الترك عن علم وعمد جزاء ومقابلة، عقوبة، نسيان عقوبة، ليس في غفلة ولا ذهول، لكن إيش؟ حجر، جزاء، مقابلة، عقوبة. مثل واحد من زملائك بينك وبينه بعض وقفات النفوس، فجاء يطلبك حاجة فقلت أنا أصلا ناسيك، لا لم تنسى اسمه ولا قبيلته ولم تنسى جنسيته، أنت تعرفه ولكن ناسيك، يعني بمعنى أتركك، أنا تاركك أصلا. فإذا النسيان بمعنى الترك هذا نسيان، وهو الكمال الذي يضاف إلى الله عز وجل. فكل نسيان في القرآن أضافه الله له فمعناه الترك، الترك عن علم وعن جزاء ومقابلة، لا عن غفلة وذهول. نسوا الله كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم، اليوم أنساك كما نسيتني في الصحيح. فإذا قال لك قائل نحن نجد القرآن يصف الله بالنسيان تارة وينفي النسيان عن الله تارة، وهل هذا من تناقض النصوص وتعارضها؟ الجواب النصوص ما تتعارض، فالنسيان المثبت لله هو النسيان بمعنى الغفلة، بمعنى الترك عن علم وعمد، والنسيان المنفي عن الله هو الغفلة. انتهينا؟ إذن الكمال باعتبار ونقص باعتبار. العجب، هل يتعجب الله؟ الجواب شوف صفة العجب، أن طولنا فيها القاعدة، فروعها كثيرة لكن لعل هذا آخر فرد. العجب، هل يوصف الله عز وجل بالعجب؟ تقول بأن العجب ليس من الكمال والمطلق ولا من النقص المطلق، طيب، بل هو من الكمال باعتبار ونقص باعتبار. وبيان ذلك أن العجب له في لغة العرب معنيان، يعني أقصد باعتبار أسبابه، أسباب العجب قسمان: عجب سببه خفاء أسباب المتعجب منه، عجب سببه خفاء أسباب المتعجب منه. مثاله: لو أن عندنا فقيرا لا يملك ريالا واحدا، فقيرا فقرا مضقعا، ثم فوجئنا بأنه يتملك من أغلى السيارات، أولا نتعجب من تملكه؟ ما سبب عجبنا؟ خفاء أسباب التملك، خفاء الأسباب. فإذا قال لنا مثلا لقد مررت على التاجر الفلاني وتصدق علي بها، زال العجب، وهو الذي يقول فيه العامة إذا عرف السبب بطل العجب. هل هذا العجب يوصف الله به؟ لماذا؟ لأن الله لا يخفى عليه أسباب، ما يخفى عليه شيء. فإذا العجب ينفى عن الله عز وجل إذا كان سببه خفاء الأسباب. لكن هناك نوع آخر من العجب، وهو العجب الذي يكون سببه خروج الشيء عن حكم نظائره، هو الذي يشدك. يعني مثلا لو أسنان المشط مستوية ثم في سن منها بارز خرج عن حكم نظائره، فما الذي يشد نظرك غالبا؟ هذا اللي بارز. الشباب عادة لهم صبوة وميل إلى سماع أمور النساء وكذا، ولا لا؟ يأتيك شاب ما له للنساء، لا في جواله مقاطع ولا يعين مقاطع ولا يأنس بسماع النساء ولا يسمع ولم يجري في كلامه يوم ولا يستأنس أصلا بسماع المرأة أبدا. هذا شاب خرج عن حكم نظائره. طبعا الأسباب معروفة، أنه مثلا لتقوى لاشتغاله بالعلم بالتأليف. ابن تيمية مات ولم يتزوج، ابن تيمية لم يتزوج في حياته، مات ولم يتزوج. فالشاهد أن هذا من الله عز وجل وليس بقدوة لنا فيها، طبعا قدوتنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعجب ربك إلى الشاب ليست له صبوة، هل لخفاء الأسباب؟ لا لا، وإنما لأنه خرج عن حكم نظائره من الشباب. جاء ضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من يضيف ضيف رسول الله؟ البيت النبوي ما في شيء يستحق الضيافة، يعني ما عنده شيء. فقال: إذن من ينزل، من يتولى الضيافة؟ فقال: رجل أنا. فذهب الرجل بضيفه، فإذا المرأة ما عندها إلا طعام البزيلات الصغار، طعام الأولاد. قال: عندك شيء؟ قال: ما عند الله. قال: لعبيهم، فإذا تعبوا نوميهم، ثم قدم الطعام وأطفئ السراج، يعني نوهم الضيف أننا نأكل ولا نأكل. أسألكم بالله، هل حصل الضيافة في العالم الإسلامي مثل هذا؟ إن لجنا الضيوف نطفئ الأنار ولا نولعها؟ بل في لمبات ما تولع إلا لجا ضيوف. شراك جيت الواحد وطفى الأنوار، قال: الله يحييك الله يحييك، طق طق طق طق، قعدت في ظلمة ولا قعدت تنور بالجوال على وين ذا راح. هل من عادة الأضياف أن يضيئوا المصابيح ولا يطفئوها؟ هذا إذن هذا رجل ضيافته خرجت عن حكم نظائره، خرجت عن حكم نظائره. فلما جاء بضيفه قد أكل وشبع نوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، التفت رسول الله مبتسما يخاطبه، قال: لقد عجب ربكما من صنيعكما بضيفكم البارح. عجب، ايش معنى عجبه؟ اي لخروج ضيافتكم عن حكم نظائرها. وهناك قراءة سبعية في قول الله عز وجل: بل عجبت، بل عجبت. وعندنا قاعدة من قواعد التفسير، اذا قرأت القراءة الآية بقراءتين فهما كالآيتين، مثل: وأرجلكم وأرجلكم الى اخره، مشروحة في موضع آخر. فالشاهد أنها كالآيتين. فإذا عجبت تضيف العجب لرسول الله، عجبت تضيف العجب له. فإذا صفة العجب ثابتة لله عز وجل باتفاق أهل السنة، لكن أي عجب؟ أجيبوا، العجب الذي يكون خروجه شيء. يقول الناظم: والله ينسى، والمراد به هنا، أي مراد معنى، أهل السنة يتكلمون في المعاني ولا لا؟ والمراد به هنا ترك الإله لفاعل العصيان علما وعمدا لا ذهولا، يا فتى فاعرف هنا المقصود بالنسيان. ويقول الناظم الآخر: كذلك النسيان معنيان، أولها الذهول ثم الثاني الترك عن علم وعمد يدخل في وصفه حينئذ للأول، يعني للغفلة والذهول. ويقول الناظم: والله يعجب من خروج الشيء عن حكم النظائر لا خفاء معاني، يعني لا خفاء أسباب. وأظن القاعدة قد أخذت حظها من الشرح. القاعدة التي بعدها: قاعدة مهمة عند أهل السنة والجماعة. تقول هذه القاعدة: المضافات إلى الله، المضافات إلى الله إن كانت تقوم إن كانت لا تقوم بذاتها فإضافة صفة، المضافات إلى الله إن كانت لا تقوم بذاتها فإضافة صفة، وإن كانت تقوم بذاتها فإضافة تشريف وتكريم. المضافات إلى الله إن كانت تقوم بذاتها فإضافة صفة، وإن كانت لا تقوم بذاتها فإضافة تشريف وتكريم. أعيدها مرة أخرى: المضافات إلى الله إن كانت لا تقوم بذاتها، لا تقوم بذاتها فإضافة صفة، وإن كانت تقوم بذاتها يا شيخ محمد فإضافة تشريف وتكريم. طيب، دعوا الأقلام، قاعدة واضحة وسهلة، بس إنها والله رد عظيم على أهل البدع. وهكذا شأن القواعد والأصول التي أوصيكم بها بأعلى صوتي. قال الله عز وجل: قال هذه ناقة الله، ناقة الله، فأضاف الله لنفسه ماذا؟ الناقة. ولكن إذا رأيت ما أضافه الله لنفسه وجدته عينا قائمة منفصلة عن الله كل الانفصال، فإذا أضاف له شيئا قائما بذاته، فإذا هذه إضافة تشريف وتكريم للناقة. انتبه للنوع الثاني، قال بل يداؤه، يداؤه، فأضاف لنفسه الآن ماذا؟ اليدين. ولا يتصور أبدا أن تنفصل اليدان عن الموصوف بهما، فإذا أضاف شيئا لا يقوم بذاته، فهذا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. ما فهمتوها؟ أضرب ما فهمتوها؟ أسألك بالله ما فهمت يا رجل؟ صحيح؟ طيب أنت كنت معي ولا تقرأ؟ لا بس أنت كنت معي ولا تقرأ؟ معي ولم تفهم؟ طيب أصكك بمثال ثاني، اسمع اسمع. ما كان محمد أبا أحد، انتبه، من رجالكم ولكن رسول الله. أين المضاف والمضاف إليه؟ رسول الله، رسول مضاف، والاسم الأحسن مضاف إليه. أضاف الله لنفسه من الآن؟ الرسول. هل هذا دليل على أن من صفات الله الرسول؟ الجواب لا. لما؟ لأن العين التي أضافها الله له عينا قائمة منفصلة، قائمة بذاتها منفصلة عن الله كل الانفصال، فإذا هي إضافة شيء يقوم بذاته، فهي إضافة تشريف وتكريم لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام. اسمع المثال الرابع، قال الله عز وجل ولتصنع على عيني. ما الشيء الذي أضافه الله له؟ العين. وهل العين قائمة بذاتها منفصلة عن موصوفها؟ الجواب لا، فإذا هذه إضافة تشريف وتكريم. يعني أنا أخطأت؟ يعني أنتم تتتبعون أخطاء العلماء؟ نعم أحسنتم، أصبتم أنتم وأخطأت أنا، هذه إضافة تشريف وتكريم. نعم معي باب. طيب إضافة صفة إلى موصوف. طيب الآن جاء دوركم أنتم تحددون لي أنواع الآيات التي سأذكرها، من لها؟ اللي فهم اللي فهم المفتاح خلاص لن يشكل عليه ما المثال، صح ولا لا؟ الأخ لا ها؟ وين ربنا؟ ربنا أويس، تجاوب يا أويس؟ يكتب لا يجاوب. نبي ناس من أهل شيخنا الشيخ محمد. ورحمتي، يا ويلك إذا أخطأت، ترى ما عندنا ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، من أي النوعين ولماذا؟ صفة إلى موصوفها في هذا؟ متأكد؟ متأكد. طيب ولماذا؟ هو يضحك عليك عشان أنا تولجت في بطنك، فهو يدور الشفقة عليك، لكن انا بجيها الحين، بجي راح بس راح. ها، لانها لا تستقل بذاتها، لا تقوم بذاتها. ماشي، من معي؟ من معي الشيخ؟ ان قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن. ما الذي اضافه الله له؟ وهل هي اضافه تشريف او صفه؟ الاصابع اضافه صفه؟ صفه اكيد، غير بدل مرة. لما؟ طيب من ثالث؟ من يستطيع الشيخ؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ما الشيء الذي أضافه الله له ومن أي النوعين؟ أضاف إليه العباد. طيب وهي إضافة إيش؟ وتكريم. لماذا؟ أيوة لا مو بهذا التعليم، لأنه أضاف ماذا؟ شيئا قائما بذاته. أنا وأنت من عباده، نسأل الله نجعلنا من أهل العبودية الخاصة. من لها شيخنا الكريم؟ في قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك، واضح إضافة تشريف وتكريم. طيب وأيضا لا ساكت ما تكلم، يعني خله خله خليه يسوي اللي يبغى بيرجع لنا. ها إضافة ماذا؟ ويبقى وجه ربك إضافة ماذا؟ صفة إلى موصوفها. لماذا يا أخي؟ لأنه أضاف شيئا لا يستقل بذاته. يعني أسألك بالله في صفتي وصفتك ووجهي ووجهك، شفت يوم من الأيام في الشارع وجه ماشي بالحالة كذا، تقول وين بتروح؟ لا قال مليت من البيت أبروح أتمشى شوي، وقلت ما أدري فيقي يطلع معي، قال لا بقعد، قلت أجل أقعد أنا بروح أتمشى شوي بشوف ما تستقل الصفة عن موصوفه أبدا. فإذا أضاف الله شيئا لا يتصور قيامه بذاته فهو إضافة صفة إلى موصوف. أنا سأذكر لكم لماذا قرر أهل السنة هذه القاعدة، من لها؟ نبي مثال بعد. أنت شيخ باسل، طهر بيتي للطائفين والقائمين، أضاف له ماذا؟ إبراهيم، أضاف له البيت. طيب وتكريم، اتركوه خلوه، هو فاهم بس بيفهمني أنا. أحسنت، أنه عين قائمة بذاته. فإن قلت ولماذا قرر أهل السنة والجماعة هذه القاعدة، لماذا قرروها، ما الفائدة منها؟ نقول لأن أهل البدع يجعلون الإضافة نوعا واحدا، وهي إضافة التشريف والتكريم. فيأتيك المبتدع ويقول يا أيها السني، يعني بيتحذلق عليك، يقول يا أيها السني هل تؤمن بأن من صفات الله الناقة؟ تقول لا، واستغفر الله، لا يمكن أبدا. تقول لما؟ يقول لما لم تؤمن؟ يقول لأن الله عز وجل، أوليس الله أضافها في قوله ناقة الله؟ فتقول نعم أضافها. فتقول إذا كانت الإضافة إليه لم تقتضي وصفه بها، فكذلك إضافة الوجه وإضافة اليدين، لأن الإضافة عند أهل البدع نوع واحد، شفته؟ فترد على هذا الثوري بقولك إيش؟ أنتم ما أنتم عرب أصلاً، لوكم عرب عرفتم أساليب القرآن، القرآن نزل على أساليب العرب، لو كانوا عرباً عرفوا أن الإضافة ليست نوعاً واحد، وإنما هي نوعاً، ويختلف النوعان باختلاف المضاف. فإن أضاف شيئاً قائماً بذاته فهو إضافة تشريف وتكريم، وإن أضاف شيئاً، فإذا اضطر أهل السنة إلى تقرير هذه القاعدة للرد على هذا هذه الحجة من أهل البدع. القاعدة التي بعدها وقد قربنا من الانتهاء ولله الحمد. الأسئلة، أهم شيء الأسئلة حتى يكمل درسنا. نريد أن ندخل بعض القواعد في بعض. طيب، ليس كل ما يلزم على صفات المخلوق يلزم على صفات الخالق، ليس كل لازم على صفات المخلوق يلزم على صفات الخالق. واضح القاعدة؟ طيب أوضحها أكثر. اعلم أن من الناس من يستشكل شيئا من صفات الله عز وجل لأن ذهنه لم يستحضر إلا إيش؟ صفاته هو. فإذا قيل ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، قال لنا وكيف ينزل في ثلث الليل الآخر والثلث إيش؟ فنقول هذا متعارض في صفتك أنت، في صفة نزولك أنت، لكننا نحن الآن ننسب النزول إلى الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فإذا لم يرد هذا الإشكال في ذهنه إلا لما حصل عنده الخلط في نسبة الصفة إلى من. فنحن نتكلم عن نزول الله الذي هو قادر القدرة الكاملة على كل شيء، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وما السماوات أصلا والأرض بثلث ليلها الأخير عند الكرسي أصلا، حتى تعجز الله أن يكون نازلا في ثلث الليل الآخر هنا وينزل في ثلث الليل الآخر هنا، ما نمشي السماوات والأرض، ولا كحلقة ألقيت في أرض فلات بالنسبة للكرسي. فإذا إياك أن تنظر في صفات الله مستحضرا صفاتك أنت، فتعطي صفات الله عز وجل ما يلزم على صفاتك أنت، فحينئذ سوف تقع في التناقض والاعتراض العقلي. لكن من استحضر صفات الله مستحضرا عظمة الله المطلقة وقدرة الله عز وجل المطلقة، فأتحداك أن يعجز عن الإيمان بهذه الصفة. كذلك يقولون لنا مثلا إن من لوازم سمع المخلوق أن يكون لسمعه إيش؟ أذن ولا لا؟ وصماخ وآلات، هذا من لوازم سمع المخلوق، أو يلزم ذلك على سمع الله عز وجل؟ فإذا لا حق لك أن تقول سمع الله يقتضي كذا أو سمع الله يقتضي كذا بالنظر إلى إلى أذنك أنت، كما قاله أهل البدع. أهل البدع يقول لو أثبتنا لله السمع لاستلزم إثبات الأذن. نقول من هي؟ هذا سمعك أنت، ليس كل ما يلزم على صفات المخلوق يلزم على صفات الخالق. فرق يا أخي فرق. ولذلك يا أخوان أنا أحذركم والله العظيم تحذيرا عظيما من أعظم قذارة على الإطلاق، قذارة التمثيل، الأرجس نجاسة في الدنيا كلها قذارة التمثيل. من عصم الله عقله من تلك القذارة الإبليسية المأفونة الملعونة فوالله خير، في خير ترى. متى ما حلت تلك النجاسة القذرة في ذهن أحد فوالله سوف يكون مشركا وملحدا وممثلا ومعطلا. احموا احموا عقولكم من هالقذارة ذي. ما ترد تلك الإشكالات على ذهن أحد إلا إذا زرع إبليس تلك القذارة، قذارة التمثيل بين الخالق والمخلوق. لما عبد القبر؟ لأنهم مثلوه بالخالق فجعلوه ينصر ويرزق ويمد بالمدد لما أضفوا عليه صفات الخالق عز وجل صفات الله عبدوه. فإذا الشرك مبناه على وجود القذارة في التمثيل بين الخالق والمخلوق، في التقريب بين الخالق والمخلوق. احذروا، أغلب الفساد العقدي سببه التقارب بين الخالق والمخلوق وتمثيل صفات الخالق بالمخلوق. احذروا من هالقذارة، إياكم أن يغلبنكم الشيطان على زراعتها في أذهانكم. من سلم عقله من تلك القذارة المأفونة النجاسة والله الله عز وجل قد أراد به خير. ما دام عقلك إلى الآن صافي احذر، احرس عقلك من قذارة هذا التمثيل فيه. فلذلك هذا لا يستطيع الشيطان عليه إلا إذا أوجد أصلا قذارة التمثيل. مثلا إن من مقتضيات الكلام عندي كبشر وجود اللسان ووجود الشفتين ووجود الأحبال الصوتية. هل إذا أثبتت لله صفة الكلام يلزم على صفاته هذا؟ جواب لا. احذر من ذلك، احذر احذر من ذلك. كما قال الأشاعرة، قال لو أثبتنا له كذا لا استلزم أن يكون كذا وكذا. بل من لوازم إثبات صفة اليد للمخلوق وجود العروق والعظم فيها واللحم، ولا لا؟ طيب أنا أثبت اليد لله، أو يلزم أن يكون فيها عروق يد الله عز وجل؟ لا أقول يلزم ولا أقول لا يلزم، أسكت عنها لأن الدليل سكت عنها ما لي دخل فيه. أنا أثبت ما أثبته النص لي وأقول أن لله يد تليق بجلاله وعظمته ليست كيد المخلوقين في صدر ولا ورد، يكفيك هذا. لكن المبتدعة لم يستحضروا في إثبات صفة اليد لله إلا إيش؟ يدهم هم، فصاروا ينظرون إلى لوازمها وينزهون الله عنها، فأدى بهم ذلك إلى إنكار صفة اليد. احذر احذر من ذلك. الله له صفة البصر ولا لا؟ صفة البصر، نحن من لوازم بصرنا وجود ماذا؟ القرنية وغيرها من لوازم بصر المخلوق، أو يلزم ذلك على بصر الله عز وجل؟ إذن احفظ هذا الأصل الذي أدين الله بتعليمه للأمة، ليس كل ما يلزم على صفات المخلوق يكون لازما على صفات الخالق، لأن الله ليس كمثله شيء في نعوته عز وجل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن القواعد أيضا صفات الله ذاتية وفعلية وهي واضحة إن شاء الله. خلاص ماشيين، الله يسهل عليكم يحفظكم، الله يسهل عليكم يحفظكم، الله يسهل عليكم يحفظكم يا أستاذ باسل. سلمون على الأهل والإخوان، الله يغفر لكم. صفات الله ثبوتية أو نقول ذاتية وفعلية. والصفات الذاتية هي الصفات التي لا تنفك عن الله عز وجل لا أزلا ولا أبدا، فهو متصف بها دائما وأبدا. وأما الصفات الفعلية فهي المتعلقة بمشيئته وفعله، فإذا أراد فعلها وإذا أراد لم يفعلها. الصفات الذاتية كالحياة والعلو والعلم والبصر والسمع والإرادة هذه والقدرة، كل هذه صفات ذاتية ما يمكن أن تنفك عن الله عز وجل. والصفات الفعلية كالغضب والرضا والنزول والاستواء، هذه صفات فعلية إذا شاء الله عز وجل فعلها وإذا شاء لم يفعلها. فالصفات الملازمة للذات ذاتية، والصفات المتعلقة بالفعل فعلية. طيب بعض الناس ما فهم، نقول اترك صفات الله لو سمحت، اترك صفات الله، تعال صفاتك أنت من باب التمثيل، من باب التمثيل فقط، عشان يتضح لك التفريق بين الذات والفعل، ثم نرجع إلى الله. أنت عينك من صفاتك الملازمة لذاتك؟ الجواب نعم، إذن عينك ذاتية. لكن ضحكك، هل دائما تضحك أنت من يوم ولدت من أمك لين تموت وانت تضحك ملازم لذاتك؟ الجواب لا، تضحك أحيانا وتترك. إذن ضحكك فعلي، يدك ذاتية، غضبك فعلي ولا لا؟ طيب اتركوا صفات المخلوق، نفس هذا التقسيم في صفات الله عز وجل. فصفات الله الملازمة لذاته والتي لا تنفك عنه لا أزلا ولا أبدا ذاتية، والصفات المتعلقة بفعله فعلية واضحة. ننتقل للي بعدها، القاعدة التي بعدها: كل صفة لا يصح اتصاف الله بنقيضها فهي صفة ذاتية. كل صفة لا يصح اتصاف الله بنقيضها فهي ذاتية. كل صفة لا يصح اتصاف الله بنقيضها فهي ذاتية. كل صفة لا يصح اتصاف الله بنقيضها فذاتية. وهذه في الصفات، انتبهوا، وهذه في الصفات الخبرية وللعقل فيها مجال. هذه القاعدة في الصفات الخبرية التي للعقل فيها مجال. ألم نقسم الصفات إلى قسمين؟ تذكرون لما تذكرون؟ صفات خبرية محضة وصفات خبرية وللعقل فيها مجال. قاعدتنا هذه في الصفات الخبرية التي للعقل فيها مجال، بمعنى دعوا الأقلام لو تكرمتم، العلم صفة ذاتية. لماذا؟ ما نقيضه؟ الجهل. هل يوصف الله بالجهل؟ إذن العلم صفة لا يصح اتصاف الله بنقيضها، وكل صفة لا يصح اتصاف الله بنقيضها فهي صفة ذاتية. طيب الحياة ما نقيضها؟ الموت. هل يصح اتصاف الله بالموت؟ الجواب لا. إذن الحياة صفة ذاتية لأنها صفة لا يصح اتصاف الله بنقيضها، وكل صفة لا يصح اتصاف الله بنقيضها فهي ذاتية. طيب العلو، العلو نقيضه السفل، وهل السفل يوصف الله به؟ الجواب لا. إذن العلو صفة ذاتية لأنه صفة لا يصح اتصاف الله بنقيضها، وكل صفة لا يصح اتصاف الله بنقيضها فذاتية. السمع نقيضه الصمم، الصمخ، صمم يعني. طيب هل يوصف الله بها؟ جواب لا. إذن السمع صفة ذاتية لأن الله لا يصح أن يتصف بنقيض. الكلام نقيضه، نقيض الكلام مو بالسكوت، السكوت ضده، لكن نقيضه أن يكون أبكم أخرس غير قادر على الكلام، هذا نقيضه. هل يصح اتصاف الله بذلك؟ الجواب لا. إذن الكلام صفة ذاتية باعتبار أصله طبعا كما قرر أهل السنة لعدم صحة اتصاف الله بنقيضه. أظن وضحت إن شاء الله، وضحت. طيب الوجود صفة ذاتية. لماذا؟ لأن نقيضه العدم. وهل يوصف الله بالعدم؟ الجواب لا. إذا خذها عندك قاعد، كل صفة لا يصح اتصاف الله بنقيضها فهي صفة ذات. لكن كما قلت لكم هذا في الصفات الخبرية وللعقل فيها مجال. ومنها أيضا من القواعد عندنا، أيضا ما أدري كم رقمها عندكم. طيب ومن القواعد: أهل السنة يثبتون صفات الكمال على وجه التفصيل وينفون صفات النقص على وجه الإجمال. أهل السنة يثبتون صفات الكمال على وجه التفصيل وينفون صفات النقص على وجه الإجمال. أهل السنة يثبتون صفات الكمال على وجه التفصيل وينفون صفات النقص على وجه الإجمال. وهذا هو الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب. فإذا جاءت في سياق صفات كمالات الله عز وجل فإنه دائما يفصل في هذا الكمال. وإذا جاء في باب إثبات صفات العيب والنقص عن الله فإنه لا يفصل غالبا، وهي قاعدة أغلبية لا كلية، نبهوا على ذلك، هي قاعدة أغلبية لا كلية. فأغلب الثبوت مفصل وأغلب النفي مجمل. وأضرب لك أمثلة كثيرة، منها قول الله عز وجل في آخر سورة الحشر، اسمعوا معي، وهو إثبات الآن: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. لما فصل؟ لأن المقام مقام إثبات، وأهل السنة يفصلون في مقام الإثبات، لأنك كلما زدت في التفصيل في مقام إثبات الكمال كلما ازداد الممدوح مدحا. ولذلك لو أنك جئت إلى ملك من ملوك الدنيا وقلت له: أيها الملك، إنك أنت الملك الكريم، إنك أنت الملك العظيم، إنك أنت الملك الجبار، إنك أنت الملك، لا لا، فكلما ازددت مدحا كلما زاد المبلغ اللي في الشيك، ولا لا؟ كثر نكثر. لكن لو جيت وقلت والله انك يحليلك يحليلك يا الملك والله انك ممتاز وسكت فقط، هذا مو من الكمال. من باب الكمال في ملوك الدنيا ان تفصل، فاذا كان ذلك من الكمال الذي لا نقص فيه فالله اولى به، الله اولى ان تفصل فيه. ولذلك ما احد احب اليه المدحه، ما احد احب اليه المدحه من الله. الله يحب ان يمدح بالقصائد وبالشعر، امدح الله، الله خير ممدوح. الله يحب ان يسمع من عباده المدح، فاذا مدحت ففصل فصل. ولذلك اغلب ايات القران ختمت بكم اسم؟ باسمين، لان مقام مقام تفصيل، عزيز حكيم غفور رحيم سميع بصير عليم حكيم، كل هذا لانه في مقام الإثبات. أما إذا جئت في مقام نفي صفات النقص فإياك أن تفصل، قل ليس كمثله شيء أجمل، ولم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال. ما فصل، ما قال ليس كمثله شيء من الملائكة ولا الناس ولا الجن ولا لا، ليس كمثله شيء، لم يفصل، لأن المقام مقام نفي. فإذا سلوك طريق الأدب مع الله في الإثبات هو التفصيل، وسلوك طريق الأدب مع الله هو في النفي هو الإجمال، لكنها قاعدة أغلبية. إذ الأدلة جاءت بإثبات مجمل ولله الأسماء الحسنى فأجمل، وجاءت بنفي مفصل وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، لم يلد ولم يولد، ما اتخذ صاحبة ولا، لكنه قليل بالنسبة للنفي المجمل. فإذا هي قاعدة أغلبية لا كلية، وغالب الصفات التي خصتها الأدلة بالنفي هي تلك الصفات التي تجرأ بعض بني آدم في نسبتها لله، فخصت بالنفي لوجود من وصف الله بها. وإلا فالأصل في النفي أن يكون مجملا، والأصل في الإثبات أن يكون مفصلا. ما رأيك لو أنك دخلت على ملك من ملوك الدنيا ففصلت في النفي، فقلت أنت ملك لست ببقال ولا بزبال ولست بزان ولا بلوطي ولست ببخيل ولا فقير ولا بالله إيش بيسوي بك يا بل؟ لا إيش بيسوي بك يا أخي؟ اللي يرنك رنة عشان تتأدب أنت وأشكالك يا قليل الأدب، كيف تفصل في مقام النفي أمامي؟ هذا مو من الأدب. فإذا كان ليس من الأدب في ملوك الدنيا فلا حق أن ينزه الله عز وجل عنه، ولا لا؟ أهل البدع يعكسون الأمر، يا أخي ذولي منكوسين هذول، فإذا جاءوا في الإثبات أجملوا وإذا جاء في النفي فصلوا، فيقولون الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا محايث ولا يشم ولا ينظر ولا يرى ولا طيب وإذا جاء الإثبات قال وهو موجود بشرط الإطلاق، مع أن الوجود بشرط الإطلاق يقول ابن تيمية في التدمرية وقد علم بصريح المعقول أن الوجود بشرط الإطلاق لا وجود له في الأعيان وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان. تحدك تلقى لي في الخارج وجود مطلق، ما في وجه مطلق، يا وجه زيد يا وجه عبيد، ما في يد مطلقة، يا يد محمد يا يد خالد، ما في وجود مطلق، الوجود كله مقيد. هم يقولون نصف الله بالوجود المطلق، إذن يصفونه بالعدم. ولذلك مآل قول الجهمية إلى أنه ليس فوق السماوات رب يعبد ولا فوق العرش إله له يسجد. قليلنا أدب هذول، قليلنا أدب على الله. أما أهل السنة فقط سلكوا مجال الأدب مع الله، إذا جاءوا في الإثبات فصلوا وإذا جاءوا في النفي أجمل. الله يجعلنا وإياكم منهم وأن يميتنا على مذهبهم يا رب العالمين. ومن القواعد أيضا، أهل السنة وسط في باب الأسماء والصفات بين الممثلة والمعطلة، أهل السنة وسط في باب الأسماء والصفات بين الممثلة والمعطلة. أهل السنة وسط في باب الأسماء والصفات بين الممثلة والمعطلة، بين الممثلة والمعطلة، نحن وسط في هذا الباب بين هاتين الطائفتين الضالتين. كتبتموها ضعوا الأقلام واسمعوني، لقد اسمعوا هذه القصة، أبا أعطيكم قصة حتوتة على ما قالوا، اسمع يا ويس اسمع هذه القصة حتى تنقلها إلى أمك وأهلك. لقد كان الممثل والمعطل أخوين يمشيان في طريق واحد، يمشيان في طريق واحد، عسى ما يدخل علينا آهات لقد كان الممثل والمعطل أخوين يمشيان في طريق واحد. انتبهوا، لا يعرف هذا بتعطيل ولا هذا بتمثيل. وقد قرر كل من هذين الأخوين قاعدة ملعونة إبليسية تقول: الاتفاق في الأسماء يستلزم الاتفاق في الصفات. انتبهوا، هذا من؟ هالأخوين هذولي ماشيين في الطريق. فلما نظر هذان الأخوان إلى نتيجة قاعدتهم وجدوا أن صفات الله توافق أسماء صفات المخلوقين، إذن يقتضي قاعدتهم أن صفات الله كصفات الخلق. لما خرجت نتيجة قاعدتهم رضي بها الممثل فمثل، وأباها المعطل فعطل. إذن كلهم ترى انبثقوا في تعطيلهم وتمثيلهم من أصل واحد، وهو أن الاتفاق في الأسماء يستلزم، لكن الممثل رضي بنتيجتها والمعطل أبى نتيجتها. ثم نظر المعطل لما خرجت النتيجة، قال الممثل: بما أن هذه نتيجة قاعدة التي أدين الله بها فإذا أنا راضي بالنتيجة، فوقع في التمثيل. لكن المعطل قال: أفا أمثل الله بخلقه؟ لا، ما يجوز. فبقي حائرا حبيبي بين أن يعدل القاعدة أو يحرف النصوص، فبقي دائرا بين تعديل القاعدة أو تحريف النصوص، فوجد أن تحريف النصوص أسهل من تعديل قاعدة ورثها عن أسلافه وكبرائه، فقال: القاعدة تبقى على ما هي عليه ولكن أحرف النصوص. هذا خذلان من الله، خذلان من الله عز وجل. سبحان الله، ربك يخلق ما يشاء ويختار. خلق الهداية واختار لها أهل، وخلق الضلال واختار له. الله اجعلنا وإياكم ممن هداهم الله. في مسند الإمام أحمد وجامع الإمام الترمذي بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل. طال هذا. فالمهتدي في هذا الزمن هو من أصابه من نور الله عز وجل في عالم الذر، ومن ضل ومات على الضلال في هذا الزمن هو من لم يصبه ذلك النور، نور الهدى، نور الحق، نور الوحي، نور الهداية. هذا اثبتوا يا أهل السنة، اثبتوا. أنتم في زمان في فتن تتزلزل منه الجبال وتهتز منه الكواكب والأفلاك، فإذا يسر الله عز وجل لك الثبوت والرسوخ وكنت كالصخرة التي لا تزعزعها رياح الشبهات ولا أعاصير الفتن والشهوات فقد أراد الله بك خيرا. اسأل الله الثبات عز وجل في هذا الزمن خاصة. الله يثبتنا وإياكم على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فإذا متى اختلف هذان الأخوان؟ لما خرجت، لا مو قبل القاعدة، قاعدتهم واحدة، لكن لما خرجت نتيجتها، فرضي بها الممثل فمثل وأباها المعطل فعطل. انتبه، ماذا قال الممثل؟ قال: أثبت صفات الله إيش؟ بالتمثيل. ماذا قال المعطل؟ أنزه الله بالتعطيل. فجاء أهل السنة فقالوا: نثبت لله الصفات بلا تمثيل، وننزه الله عن مماثلة المخلوقات بلا تعطيل. إذن نحن وسط، فأخذنا من هذول التمثيل، عفوا، أخذنا من هذول الإثبات وتركنا التمثيل لهم، وأخذنا من هؤلاء التنزيه وتركنا التعطيل لهم. فإثباتنا لا تمثيل فيه، وتنزيهنا لا تعطيل فيه. فقولنا نثبت بلا تمثيل رد على من؟ قولنا نثبت بلا تمثيل رد على من؟ على الممثل. وقولنا تنزيهنا بلا تعطيل رد على من؟ نحن وسط ولا لا؟ وكذلك جعلناكم، أخذنا الحق اللي مع كلا الطائفتين ورددنا الباطل. فالممثل معهم حق وباطل، فالإثبات حق والتمثيل باطل، وهؤلاء معهم حق وباطل، فالتنزيه حق والتعطيل باطل. خذ الحق منهما، إثبات بتنزيه، إثبات بتنزيه، إثبات بتنزيه، خل الباطل لهم. فنحن أهل الحق وأولى بالحق. ومن فهمتم الوسطية؟ عرفتم معناها؟ هذا هو الوسطية. ولي رسالة مختصرة اسمها شرح رسالة في شرح وسطية أهل السنة والجماعة في أبواب الاعتقاد. ومن القواعد أيضا: كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. يا ستير، كل ممثل معطل وكل معطل ممثل. كم رقم القاعدة يا شيخ سيد؟ 39. كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. طيب، يعني أن الممثل هو ممثل أصالة ومعطل ضمنا، وكل معطل فهو معطل أصالة وممثل ضمنا. اتركوا المثال، أن هذه القاعدة من جزئين أليس كذلك؟ طيب نأخذها جزئية جزئية فننظر كيف مثل المعطل وكيف عطل الممثل. تبون نبدأ بأيهم؟ خلونا في المعطل. طيب كل معطل ممثل، لما؟ لأنه لم يصل إلى درجة التعطيل إلا بعد أن صعد درجة التمثيل، فهو مثل أولا فأراد أن ينزه الله عن تمثيله فعطل. لو لا وإنما سمع لائق به. وهل المعطل الممثل فهم هذا؟ الجواب لا، بل عطل النص عن دلالته الصحيحة. فإذا عطل الله عن كماله الواجب وعند التعطيل النص عن دلالته الصحيحة، إذن كم صار عنده من تعطيل؟ عنده اثنين الحين، عطل الله عن كماله الواجب وعطل النص عن دلالته الصحيحة. يقول الناظم: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ لو جيت الواحد وقلت أيهما أحد، العصا أو السيف؟ السيف يقول: يا أخي استعلى وجهي، يا أخي تقارني بالعصا. قل أيهما أحد، السيف ولا الخنجر، السيف ولا السكين؟ يعني عطنا شيء، السيف ولا... هذا نقص للسيف، هذا نقص للسيف ولا لا؟ أيهما أحب إليك، وليد ولا الشيطان؟ هذا نقص لمن؟ زين، هذا نقص. ألم ترى أن السيف ينقص قدره؟ متى ما قارنت الكامل من كل وجه بالضعيف من كل وجه فهذا تنقيص للكامل، تنقيص للكامل، هذا تعطيل. فإذا عطلوا الله عن كماله الواجب وعطلوا النصوص الخاصة عن كمالها الواجب. في التعطيل ثالث، وهو النصوص العامة التي تنفي مماثلة الله بخلقه، قد عطلوها أيضا، ليس كمثله شيء، عطلها الممثل. فلا تضربوا لله الأمثال، عطلها الممثل، لا تجعلوا لله أندادا، عطلها الممثل. فإذا عنده تعطيل لله عن كماله الواجب، وتعطيل للنص الخاص عن مدلوله الصحيح، وتعطيل للنص العام عن مدلوله الصحيح. كم عنده من تعطيل ذا؟ ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، أعوذ بالله من هذا التعطيل. فإذا صدقت كلمة أهل السنة، كل معطل ممثل وكل ممثل فهو معطل. القاعدة التي بعدها: صفات الأفعال أصل القدرة عليها ذاتي. صفات الأفعال، أو نقول أصل القدرة على صفات الأفعال ذاتي. صفات الأفعال أصل القدرة عليها ذاتي. صفات الأفعال أصل القدرة عليها ذاتي. صفات الأفعال أصل القدرة عليها ذاتي، بمعنى أن الغضب صفة فعل باعتبار وقوعه، لكن قدرة الله على أن يغضب في أي وقت ذاتية. النزول في ثلث الليل الآخر وقوعه من الله فعلي، لكن قدرته على النزول متى شاء ذاتية. إيش؟ هذه قاعدة روعة. طيب كلامه الأحد إذا كان يتكلم الآن فهو فعلي، لكن أصل القدرة على الكلام متى شاء ذاتي. كراهيته أحدها فعلية، لكن أصل القدرة على الكراهية والغضب فعلي. فإذا صفات الأفعال صفات أفعال باعتبار أحدها، لكن باعتبار أصل القدرة عليها فهي ذاتية. فإذا صفات الأفعال ذاتية باعتبار أصل القدرة عليها، وفعلية باعتبار وقوع أحدها وأفرادها. يعني إذا كان الله يتكلم الآن فكلامه فعلي، لكن إذا لم يكن يتكلم فهو ذاتي. أصل القدرة عليه ذاتي. ما فهمتموها؟ يعني الآن أنا سأسكت، في حال سكوتي هل أوصف بالخرس؟ الجواب لا، أنا قادر على أن أتكلم متى شئت. فإذا أصل القدرة ذاتية، لكن الآن بدأت أتكلم فعلي. فإذا يقول الناظم في الكلام: أحاده حادثة فعلية، وأصله قل صفة ذاتية. هذا ليس في الكلام فقط، بل في جميع صفات الأفعال. فأحادها أي أفرادها فعلية، لكن أصل القدرة عليها متى شاء الله ذاتي. فإذا صفات الأفعال فعلية باعتبار أفرادها، وذاتية باعتبار أصل القدرة عليها. من اللي فهم صدقا وحقا يعني. أحسنت. ومن القواعد أيضا: من أنكر صفة من الصفات الثابتة إنكار جحود كفر، وإن كان إنكار تأويل فسق. هذا حكم منكر الصفات. من أنكر أنكر صفة ثابتة إنكار جحود كفر، وإن كان إنكار تأويل فسق أي فسق. وهذا إجابة هذه القاعدة إجابة سؤال: ما حكم من أنكر شيئا من الأسماء أو الصفات؟ ما حكم من أنكر شيئا من الأسماء أو الصفات؟ فتقول له: إذا كان إنكاره هذا إنكار جحود وتعطيل، عفوا إنكار جحود وتكذيب، فهو كافر، وإن كان إنكار تأويل وشبهة فهذا فاسق يتريث به حتى تكشف شبهته. مثاله: بل يداه مبسوطتان، لو جاءنا رجل وقال: أنا أكفر بهذه الآية، أنا لا أؤمن بهذه الآية، ليس لله يدين مطلقا، فهذا إنكار جحود وتكذيب وإنكار، هذا كافر. لكن لو قال: أنا مؤمن بهذه الآية ومؤمن بمدلولها، لكن مدلولها عندي النعمة والقدرة وليست حقيقة اليدين، فهذا إنكار تأويل، هذا إنكار تأويل، وإنكار التأويل يفسق فاعله وينتظر بتكفيره حتى تكفى شبهته. فهمتم ولا لا؟ هذا إذا كان التأويل الذي ذكره تأويل سائغ في اللسان، تأويل سائغ في اللسان في لغة العرب، فمجرد وجود احتمال عربي ها يجعلنا لا نكفره، لأن من ثبت إسلامه بيقين لم يزل عنه اسم الإسلام إلا بيقين آخر. هذه قاعدة التكفير عندنا ولنا فيها رسالة، قاعدة التكفير: من ثبت إسلام أذان، لا لا الآن خذها تأويل، خذها تأويل، وتأويله تحريف حقيقة، تأويله تحريف هو، لكن هو لا يقول إنه تحريف، فأنا أنتظر بكلمة تأويل حتى أكشف عنه الشبهة. إذا كان التأويل سائغا في اللسان، بمعنى أن اللسان العربي استعمل اليدين في النعمة والقدرة ولا لا؟ والسماء خلقناها والسماء بنيناها بأيد أولي الأيدي والأبصار، فإذا القرآن استعمل اليد في القدرة، لي عليك يد يعني نعمة، لا يدان لأحد بقتالهما يأجوج مأجوج، يعني لا قدرة لأحد ولا طاقة، فإذا تأويله سائغ في اللسان، فمن أول شيئا من الصفات بتأويل سائغ في اللسان فهو فاسق وليس بكافر. لكن ما رأيكم في إنسان أول تأويلا لا يحتمله لسان العرب كقوله بل يداه مبسوطتان المراد باليدين السماوات والأرض؟ هذا جاحد، حقيقته جاحد، لعاب هذا، لأن تأويله لا يحتمله لسان العرب. فإذا من أنكر شيئا من الصفات فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون إنكار جحود وتكذيب أو إنكار تأويل، إن كان جحود وتكذيب فهو كافر، إن كان إنكار تأويل فلا يخلو من حالتين أيضا: إما أن يؤولها بشيء يسوغ في لسان العرب، وإما أن يؤولها بشيء لا يسوغ في لسان العرب، فأما إن كان لا يسوغ فهو كافر، وإن كان يسوغ فهو فاسق. من يعيد لها التفصيل بالله عليكم؟ من اللي يعيد لها التفصيل بالله عليكم؟ وله مني هدية، هدية. شيخ سيد ما أخذت شيء؟ ما أخذت شيء؟ لا أخذت هدية، أخذت هدية، خذ خذ يلا توكل، قل صح عليك سيد أحسنت. ها؟ له سيجيب، أنا أحيانا نشرح القاعدة قبل الهدية وأحيانا نعطي الهدية قبل القاعدة. ماذا تقول يا شيخ سيد؟ عصير تأويل ينقسم إلى قسمين صحيح؟ نعم أيوة. أصله جحود، بس إنه يغطي جحوده ببعض التأويلات التي لا تسيغ ولا لسان العرب. ومن القواعد أيضا أذان، طيب نأخذ الآن سيؤذن هو، طيب ننتظر قليلا بقية، طيب اكتبوا رأس القاعدة: كل ميل عما يجب في باب الأسماء والصفات فإلحاد، كل ميل عما يجب اعتقاده في باب الأسماء والصفات فإلحاد، كل ميل عما يجب اعتقاده في باب الأسماء والصفات فإلحاد. من كان عنده سؤال فليكتبه الآن وليأتي به حتى بعد العشاء إن شاء الله نجعل مجالا لإجابة الأسئلة. كل ميل عما يجب اعتقاده في باب الأسماء والصفات فإلحاد. لا باقي قواعد. بسنا نكتبها من الآن حتى نجمع الأسئلة بأكبر قدر ممكن، لأن جمال الدرس ونهاية فائدته تلك الإشكالات التي يلقيها الطالب على طريقة أسئلة. فأي إشكال عندك ورد في أي قاعدة أكتبه، لا تستحي. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، لقد أمر الله عز وجل البشرية باعتقاد معين، فمن حاد أو زاغ أو زلت قدمه عن هذا الاعتقاد فزلاله وضلاله وانحرافه يسمى إلحاد. والإلحاد في اللغة مأخوذ من الميل، ولذلك فالمفحطون ملحدون لغة، لأن عندهم تمايل عجيب. فالشاهد الميل هو الميل، ولذلك سمي اللحد في القبر لحدا لأنه ميل عن سنن القبر. فالميل في اللغة العربية يسمى إلحاد، أو الإلحاد في اللغة العربية يطلق عليه الميل. وأما في الإصطلاح فهو الميل عما يجب اعتقاده في الله عز وجل، فكل من مال عن العقيدة الصحيحة الواجب اعتقادها في ذات الله عز وجل، أو الواجب اعتقادها في أسمائه، أو الواجب اعتقادها في صفاته، أو الواجب اعتقادها في أفعاله، أو الواجب اعتقادها في القبر، أو الواجب اعتقادها في الجزاء والحساب، أو الواجب اعتقادها في الجنة والنار، أو في القدر، كل من مال عن ما يجب اعتقاده فهو ملحد. فالملحد هو المائل عن الاعتقاد الصحيح. فمثلا من سمى الله بما لم يسم به نفسه فهذا إلحاد، لأن الاعتقاد الصحيح أن لا تسمي الله إلا بما سمى به نفسه. من آمن بالاسم وعطل صفة كماله كالمعتزلة فهذا إلحاد، هذا إلحاد. من سمى المعبودات بشيء من أسماء الله عز وجل أيضا هذا إلحاد. من عطل الصفة ولم يؤمن بظاهرها فهذا إلحاد. من مثلها بصفات المخلوقين فهي إلحاد. فإذا كل ميل عما يجب اعتقاده فهو إلحاد، نعوذ بالله من الإلحاد. وقد كثر في هذا الزمان، حتى ناقشني بعض طلاب في الثانوي يناقشوننا في وجود الملائكة، وسبب ذلك الانفتاح الإعلامي، صاروا يدخلون على تغريدات الملاحدة ويدخلون على مواقع الملاحدة ويقرؤون وهم صغار، ما عندهم تلك الأصول والقواعد التي بها يعرفون الحق من الباطل، ما عندهم الفرقان اللي يفرقون بين الصواب والخطأ. فالانفتاح الإعلامي هذا لم يأتنا بخير. ومن القواعد أيضا كل تحريف فيجاب عنه بثلاثة أجوبة، كل تحريف فيجاب عنه بثلاثة أجوبة، كل تحريف فيجاب عنه بثلاثة أجوبة. واحد، ها، ليس عليه دليل، خلاف فهم السلف، خلاف اللغة. هذه أجوبة ثلاثة تمشي معك في كل تحريف: خلاف ليس عليه دليل، خلاف فهم السلف، خلاف اللغة. ليس عليه دليل، خلاف فهم السلف، خلاف اللغة. ليس عليه دليل، خلاف السلف، خلاف اللغة، خلاف، تقدر تعيدها يا ويس؟ ليس عليه دليل، خلاف اللغة، خلاف فهم السلف. ليس عليه دليل، خلاف اللغة، خلاف فهم السلف. أي تحريف، أي تحريف، أول ما تبدأ في الأجوبة عن أي تحريف كان في أي صفة كان تبدأ بها هذه الأجوبة الثلاثة. ليست هي كل الأجوبة، لا، لكنها بدايات ما ستجيب به، بدايات ما ستجيب به. مثلا: الذين حرفوا يد الله إلى النعمة والقدرة، قل لهم تحريفكم هذا ليس عليه دليل، وهو خلاف اللغة وليس وخلاف فهم السلف. الذين حرفوا أصابع الله عز وجل إلى كذا وكذا، تقول خلاف فهم السلف، خلاف اللغة، ليس عليه دليل. الذين حرفوا نزوله إلى نزول الأمر، تقول تحريفكم هذا ليس، وهكذا في سائر صفات، في سائر ما حرفه أهل البدع من الصفات. يقول الناظم: وكل ما حرفه أهل البدع يجاب عنه بالجواب المتبع خلاف فهم السابقين واللغة ولا دليل. قل فمن ذا سوغه؟ يعني خلاف فهم السلف، خلاف اللغة، ليس عليه دليل. طيب، من فهم؟ أجبني، ما رأيك لو قلت إن المقصود بوجه الله ذاته؟ أيوة، أيوة، وليس عليه دليل. هكذا في كل تحريف. طيب، ما قولك في من قال استواء الله والاستيلاء؟ أجب. أيوة، احفظوا هذه الأجوبة الثلاث، تجيب أول ما تجيب به عن أي تحريف هي هذه الأجوبة الثلاثة التي لا تختلف بين تحريف وتحريف. ومن القواعد أيضا: مذهب السلف أعلم وأسلم وأحكم. مذهب السلف أعلم وأسلم وأحكم. مذهب السلف أعلم وأحكم وأسلم. لماذا كان أعلم؟ لأنه ابتنى على ثلاثة أصول، بني على ثلاثة أصول: على الكتاب، وعلى السنة، وعلى فهم السلف الصالح. وقد ضمن الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم أن من بنى عقيدته على هذين الأصلين فإنه سيكون على هداية ونور من الله. فاستمسك بالذي أوحي إليك، اعتصموا بحبل الله جميعا، لقد تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله، وفي رواية في غير الصحيح: وسنتي. فعليكم بسنتي، حديث العرباض، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فإذا مذهب السلف أعلم المذاهب على الإطلاق، لأنه مذهب بني على الحق، وما بني على الحق فهو حق، وبني على محفوظ، لأن الكتاب والسنة محفوظة، وما بني على المحفوظ فهو محفوظ. فلذلك لا يزال مذهب أهل السنة هو المنتصر على جميع المذاهب على الإطلاق، مع قوة المذاهب الأخرى ماديا وشراستهم في عداوتهم، إلا أن أهل السنة لا تزال مذاهبهم سائرة في الناس يتعلمها الصغار والكبار، وهي الحق، ولا يستطيع أهل البدع أن يقاوموها إلا بالسلاح. قال: لئن لم لأن اتخذت إلها غيري لا أجعلنك من المسجونين. لما عجزت حجته عن مقابلة حجة الحق قال العذاب الجسدي، لما هزم معنا أراد أن ينتصر حسا. هذه غالب أهل لا يستطيعون مجابهة أهل الحق بالحجة، لأن أهل الحق ينتصرون بالحجة والبيان، إذن هو أعلم. طيب ولماذا كان أحكم؟ لأنه بني على الكتاب والسنة، وما بني على الحكمة فهو حكم. ولما كان أسلم؟ لأن من يعتنقه فهو من الناجين السالمين في عقيدته في الدنيا، ومن الناجين يوم القيامة من النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل من قبلها حتى لو كان منهم من يأتي أمه على نية لوجد في أمتي من يفعل ذلك. وإن بني إسرائيل قد تفرقت على 72 فرقة كلها في النار، عفوا، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من؟ قال الناجية، وفي رواية والجماعة، وفي رواية ما أنا عليه وأصحابي. حديث صحيح بمجموع طرقه وشواهده. فإذا ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. فإذا هم منصورون في عقيدتهم وناجون فيها. فإذا مذهب من اعتنق مذهب السلف واعتصم وثبت عليه فسوف يكافئ بثلاث: أنك عالم سالم حكيم، عالم سالم حكيم. ومن القواعد أيضا، كل فرض باطل على شيء من الصفات فآفته التمثيل. كل فرض باطل على شيء من الصفات فآفته، لا هو بالتعطيل، فآفته التمثيل. كل فرض باطل على شيء من الصفات فآفته التمثيل. شرحت طرفا منها قبل قليل، وهي أن من أهل البدع من لا يرضى أن يصف الله عز وجل بهذه الصفة المعينة، فإذا سألته لماذا بدأ يعلل إنكاره لهذه الصفة وعدم رضاه بأن يصف ربه بها، بدأ يعلل بماذا؟ بشيء من اللوازم الباطلة فيما لو أثبت. تلك اللوازم الباطلة إنما فرضها إيش؟ قذارة التمثيل في عقله، فلو سلم عقله من قذارة التمثيل لما كانت هذه اللوازم موجودة. ولذلك تلك الصفات يثبتها أهل السنة ولا تلزم على عقولهم هذه اللوازم. فإذا تلك اللوازم إنما هي من آثار هذه القذارة والنجاسة الخبيثة المأفونة في عقل ابن آدم. فإذا أي فرض لازم أي فرض باطل أو لازم باطل رأيته على شيء من الصفات فاعرف أن عقلك صار عنده مرض اسمه مرض التمثيل، وآفة، آفة التمثيل، فبادر بإصلاحه. وإلا فصفات الله حقا وصدقا لا يلزم عليها إلا الحق، لأنها حق ولا يلزم على الحق إلا الحق. مثلا يقول الأشاعرة: نحن لا يمكن أن نؤمن بأن الله استوى على عرشه. فإذا قلنا لماذا؟ قالوا: لأن هذا يلزم أن يكون العرش أكبر، ويلزم من ذلك أننا لو أبعدنا العرش عن، أرأيت؟ قالوا كذا بملء فيهم، يقولون كذا. هذه اللوازم ما الذي فرضها؟ ما الذي فرض هذه اللوازم الباطلة على 7 آيات من القرآن؟ ما الذي فرضها؟ أي قذارة التمثيل لما مثلوا استواء الله باستواء المخلوقين، فرضت هذه اللوازم. لكن لو أن عقولهم سلمت من هذه القذارة لمرت صفة الاستواء مرور الكرام على قلوبهم كما مرت على قلوب أهل السنة والجماعة. أبدا، هذا هو الذي ندين الله عز وجل به. العلو ينكرونه، قالوا: لأن من لوازم إثباته الجهة، والله منزه عن الجهة. متى لزم ذلك؟ لما حل في عقولهم قذارة التمثيل. فيا أيها السني، إن أردت السلامة في عقيدتك في هذا الباب بخصوصه، احذر من أن ينجح الشيطان ويفلح أو يفوز في زرع تلك القذارة الإبليسية والبول الشيطاني في رأسك. انتبه، احفظ عقلك من هذا العفن الإبليسي المسمى بإيش؟ بالتمثيل. فإن آفة الفساد في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، هو تلك القذارة، هذه القذارة الملعونة المأفونة. نظف عقلك منها، احفظ عقلك منها إن كان نظيفا، أو نظفه إن كان شيء في السابق قد وقع فيه. فأي عقل محفوظ من هذه القذارة فهو محفوظ من الضلال في هذا الباب. أظن نكتفي بهذا القدر، لمن أراد أن يبكر بالصلاة والله أعلم. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، بقي عندنا قاعدة أو قاعدتين ثم نجيب الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا دكتور سلطان. شوي شوي شوي لا شوي شوي شوي شوي